محمدا تعظيما. صلى الله عليه وهبا. من له الله عظيما. صلى الله عليه. الله زاد محمدا تعظيما. صلى الله عليه. صلى الله عليه. ربي خلق طه من نور فيه اخترام، فيه اخترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه، فاهتز العرش طربا واستبشارا، وازداد الكرسي هبه وقارا، وامتلأت السماوات انوارا، وضجت الملائكه تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله، الله اكبر. سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله، والله اكبر. سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله، والله اكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حلمه تمام حمله. فلما شد البيض القلوب رب الخلق ودعا الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا عابدا، كان البدر في تمام حرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل يا حبيب السلام عليك. يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله داع صلي وسلم وبارك عليك.